والتنبيه الثاني أن المعتمد من طبعات هذا الكتاب والمعول عليه منها هو طبعة المصنف رحمه الله في حياته أو ما أخذ عنها قريبا بعد وفاته، إذ نشره المصنف في حياته مرتضيا له ثم نشره بعده بسنتين من وفاته ابنه عبد الله ثم تلميذه سليمان البسام رحمهم الله. فتلك الطبعات الثلاث هي المعتمدة، لأن المصنف رحمه الله كان إذا بعث كتابه للطبع ثم أعيد إليه صار يصحح تجارب الطباعة فيقدم ويؤخر ويزيد وينقص، فلا يعول بعد ذلك على أي نسخة خطية، لأن تلك النسخ الخطية منسوخة بالطبعات التي نشرت في حياته. وهذه قاعدة في كتب العلماء الذين طبعت تصانيفهم في حياتهم، أن المعتمد فيما ينسب إليهم من نص الكتاب هو تلك النسخة التي نشرت في حياتهم، ولا يعول على نسخ خطية حينئذ. والنسخة المنشورة اليوم المشتهرة بالطباعة على خلاف هذا، فهي من جهة إثبات نص الكتاب فيها خلل كبير، فالعمدة النسخة التي طبعها المصنف في حياته كانت 73,000، وما أخذ عنها قريبا من وفاته، فهو أعلم بكتابه وتلاميذه به أعلم، وقد قرأوه عليه رحمه الله قبل وفاته. وسنعتمد القراءة من نسخة المصنف المطبوعة 73,000، ويقرب عنها منها فرعها الذي صور وهو نشرة ابنه عبد الله، إذ بينهما فروق يسيرة، وأما ما عداها من النشرات فهي لا تنفع في الدرس، فمن الدرس المقبل لا يحضر أحد سوى صورة من نسخة المصنف إن وجدها أو من نسخة تلاميذه كابنه عبد الله وهي التي صورها أحد الإخوان ووزعها، أو من نسخة تلميذه الآخر سليمان البسام رحمة الله على الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.